محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد يا رسول الله محمد حبيب الله محمد رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد حبيب الله بشراكي بشراكي يا آمنة بشراكي بمحمد بمحمد رب السماء هناك بشراكي بشراكي يا آمنة بشراكي بمحمد بمحمد رب السماء هناك حملتي يا أمينة بساكن المدينة حملتي يا أمينة بساكن المدينة وصاحب السكينة وصاحب السكينة من جاء بالإمداد محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد يا رسول الله محمد حبيب الله محمد يا رسول الله محمد حبيب الله في الغار في الغار محمد يهتف في الغار في الغار في الغار ماذا أقرأ في الغار في الغار في الغار حبيبي يهتف في الغار في الغار في الغار فاض نور الأنوار هام قلبي في هواكم ذاب قلبي كي أراكم هم قلبي في هواكم ذاب قلبي كي أراكم فارحموا عبدا أتاكم جنى من غير جنوني فارحموا عبدا أتاكم جنى من غير جنوني فارحموا عبدا أتاكم جنة من غير جنوني فارحموا عبدا أتاكم جنة من غير جنوني هم قلبي في هواكم ذاب قلبي كي أراكم امنعوا عني جفاكم واصلوني واصلوني اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد يا رسول الله محمد حبيب الله محمد يا رسول الله محمد حبيب الله حبيب الله حبيب